بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ونتابع درسنا في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصيام. هنا أسئلة، يقول: هل يجوز جمع كفارات الصيام بحيث تدفع بعد رمضان؟ نعم يجوز، يجوز أن تجمعها كلها مرة واحدة وأن تخرجها بعد الشهر. وهل تخرج مالا أم طعاما؟ تخرج طعاما، تخرج الكفارة طعاما، عن كل يوم تطعم مسكينا بمقدار 1.5 كيلو من طعام البلد من الرز. هنا سؤال في التفسير، هذا كأنه في درس التفسير، يقول بعض أهل التجويد: إنك إذا أردت أن تقرأ آية تبدأ بضمير فإنك لا تبدأ بالاستعاذة بل بالبسملة، كقوله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض. فما حكم هذا العمل؟ فما حكم العمل بهذا؟ هذا ليس بصحيح، هذه من وسوسة هؤلاء القراء، لأن السنة جاءت بهذا. البسملة إذا أردت أن تقرأ من القرآن فإنك تستعيذ حتى ولو قرأت بهذه الآيات التي تبدأ بالضمائر، أما إذا أردت أن تقرأ من أول القرآن فإنك تبدأ بالبسملة كما كنا بيناه في درس التفسير. أما هذا الكلام فليس له أصل. إن شاء الله تعالى من غد نبدأ في شرح كتاب الزكاة من كتاب منهاج السالكين، فإن شاء الله غدا تحضرون الكتاب حتى نبدأ في شرح كتاب الزكاة بإذن الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد وصل البحث إلى كتاب إلى مسألة الحجامة. قال رحمه الله: وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به، أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم، وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد: قال يحيى بن سعيد، قال شعبة: لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم، يعني حديث شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال مهنا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو صائم محرم، فقال: ليس بصحيح، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري، إنما كانت أحاديث ميمون بن مهران عن ابن عباس نحو خمسة عشر حديثا. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله ذكر هذا الحديث فضعفه وقال: كانت كتب الأنصار ذهبت في الفتنة، فكان بعد يحدث من كتب غلامه، وكان هذا من تلك. وقال مهنا: سألت أحمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصائم المحرم، فقال: وخطأ من قبل قبيصة. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق. هنا يحيى بن معين والسائل هو مهنا. وسألت يحيى عن قبيصة فقال: رجل صدق، والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ. من قبله. قال مهنا: وسألت أحمد عن حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم صائم، فقال: ليس فيه صائم، إنما هو محرم. ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مثله، وعن عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله، وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون فيه صائما. قلت: وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، يعني اتفق على رواية وهو محرم، اتفق البخاري ومسلم على رواية وهو محرم، ولهذا أعرض عن الحديث الذي فيه ذكر حجامة الصائم، ولم يتفق إلا على حجامة المحرم الذي فيه ذكر حجامة الصائم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يتفق إلا على حجامة المحرم كما ذكره الإمام أحمد، فأخرج في الصحيحين عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. وتأول هؤلاء، إذن الشيخ الإسلام الآن يريد أن يبين أن هذه الزيادة أعلها بعض الحفاظ الأئمة كالإمام أحمد، وهي زيادته محرم، لكن صححها غيره. الإمام البخاري صححها وأخرجها في صحيح، كيف؟ وهو صائم، نعم، زيادته وهو صائم. الصحيح وهو محرم، أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: الصحيح وهو محرم وهو صائم أعلها. وشيخ الإسلام يقول إن البخاري ومسلم اتفقوا على وهو محرم، وهو صائم صححها البخاري وأخرجها في الصحيح. إذن أحمد محمد ضعفها، البخاري صححها. قال رحمه الله: وتأول هؤلاء، يعني الذين لا يفطرون بالحجامة، الذين لا يفطرون بالحجامة، تأول هؤلاء أحاديث الحجامة التي فيها التفطير بالحجامة كأفطر الحاجم والمحجوم، وتأول هؤلاء أحاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقولهم كان يغتابان وقولهم أفطر بسبب آخر، هذا كله ضعيف. وأجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره من أن هذا منسوخ، فإن هذا القول كان في 18 من رمضان، يعني أفطر الحاجم والمحجوم هكذا عندك كان في 18، ها؟ فإن هذا القول كان في رمضان كذا 18 ليس لها معنى، لعل الصحيح كان في سنة 8 و10 هذه مقحمة من رمضان، هذا القول كان في سنة 8 يعني في السنة الثامنة في عام الفتح في رمضان، واحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو صائم كان في حجة الوداع في السنة 10، هكذا قال الشافعي، هذا المعروف عن الشافعي. قال: واحتجامه وهو صائم محرم كان بعد ذلك، لأن الإحرام بعد رمضان، وهذا أيضا ضعيف، فإن احتجامه وهو محرم صائم ليس فيه أنه كان بعد شهر رمضان الذي قال فيه أفطر الحاجم والمحجوم، بل هو صلوات الله عليه أحرم سنة 6 عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة، وأحرم من العام القابل بعمرة القضية في ذي القعدة يعني السنة 7، وأحرم من العام الثالث يعني السنة 8 سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة، وأحرم سنة 10 بحجة الوداع، هذه 4 إحرامات له عليه الصلاة والسلام، 4 إحرامات له. قال: فاحتجامه وهو صائم لم يبين في أي الإحرامات كان، يعني احتجامه وهو صائم محرم، كان صائما وكان محرما في أي إحرام؟ هل في الإحرام الذي كان في السنة السادسة، أم كان في الإحرام الذي في السنة السابعة، أم كان في الإحرام الذي في السنة الثامنة، أم كان في الإحرام الذي في السنة العاشرة؟ الذين الجمهور الذين لا يرون الحجامة تفطر قالوا كان في الإحرام الذي في السنة العاشرة، وأفطر الحاجم والمحجوم كان في رمضان في السنة الثامنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإنما يمكن دعوى النسخ بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في حجته أو في عمرة الجعرانة، يعني في السنة العاشرة أو في عمرة الجعرانة التي كانت في السنة الثامنة في شهر ذي القعدة أو في شهر شوال. لماذا؟ لأنه إذا كان كذلك ثبت التأخر، ثبت أن هذه القضية متأخرة عن حديث أفطر الحاجم المحشوم. قال رحمه الله: فإن قوله أفطر الحاجم والمحجوم فيه أنه كان في غزوة الفتح، وغزوة الفتح متى كانت؟ كانت في رمضان في السنة الثامنة، كانت في رمضان في السنة الثامنة، وهذا يبين لك أن العبارة الأولى فيها غلط، ينبغي أن تصور، ما في 18 من رمضان، السنة الثامنة في رمضان. طيب الآن أفطر الحاجم والمحجوم في السنة الثامنة من رمضان، احتجامه وهو صائم المحرم يصلح أن يكون ناسخا لهذا الحديث إذا كان احتجامه في إحرامه في عمرة الجعرانة، لأنها كانت على ذلك، النبي فتح مكة ثم سار إلى الطائف، فتح مكة في رمضان في شهر شوال، سار إلى الطائف ورجع من الطائف، أثناء الرجوع اعتمر عليه الصلاة والسلام. إذن الآن لو كان احتجامه وهو محرم صائم في عمرة الجعرانة، إذن هذا يلزم أنه كان بعد قوله أفطر الحاجم والمحجوم، وإذا أو كان احتجامه وهو محرم صائم إذا كان في حجة الوداع، أيضا هذا يعني أنه احتجم بعد ذلك. لكن الشيخ الإسلام يقول فين أين ثبوت هذا؟ قال رحمه الله: فلعل احتجامه كان في عمرته قبل هذا، إما عمرة القضية وإما عمرة الحديبية. واضح؟ يعني نحن احتجم وهو محرم صائم، لعله كان قبل ذلك، قبل قوله أفطر الحاجم والمحجوم. لكن طبعا هم أجابوا، الجمهور الشافعي رحمه الله معه أجابوا عن هذا بأن راوي حديث أفطر الحاجم والمحجوم، راوي حديث احتجم وهو محرم وهو صائم، قالوا عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس متى صاحب النبي؟ صاحب النبي في حجة الوداع، صاحب النبي في حجة الوداع. طيب قال رحمه الله: الثاني، إذن الإيراد الأول على دعوى النسخ أثبتوا أنه هذا كان متأخرا، أن حديث أفطر وهو أن حديث احتجم وهو صائم محرم كان بعد قوله أفطر الحاجم المحرم، ما في أنه هذا بعد هذا. طيب قال الثاني: أنه يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، أن يعلم أنه لما احتجم لم يفطر، وليس في الحديث ما يدل على هذا، وذلك الصوم لم يكن شهر رمضان، فإنه لم يحرم في شهر رمضان. هذه حجة جيدة يا شيخ الإسلام، يقول لهم إذن الآن ثبت عندنا ما في فريضة، يعني هذا الصوم الذي ذكر أن النبي احتجم فيه قطعا لم يكن في شهر رمضان، لأنه لم يحرم في رمضان عليه الصلاة والسلام.

الحديث احتجم وهو صائم هذا مبقي على الأصل، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم هذا ناقل. ينبغي أن يكون الناسخ هنا الناقل أم المبقي؟ الناقل. هذه القاعدة كانت قد تقدمت. قال: لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين، فإذا قدر احتجامه قبل نهيه، فإذا قدر احتجامه يعني عليه الصلاة والسلام قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم الأمر، وإن قدر بعد ذلك لازم تغييره مرتين. لو قدرنا أن النبي احتجم قبل النهي ما غير الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم ثم نهى عن الحجامة وأخبر أنها تفطر، إذن أصبح الآن في حكم جديد، حكم بأن الصائم يفطر بالحجامة. لكن لو قدر أن النبي احتجم بعد النهي ليكون في مراتب: أول شيء الحجامة ما فيها شيء هذا الأصل، ثم نهى عنها وأخبر أنها تفطر، ثم احتجم وهو صائم، غير الأمر ولا ما غير؟ تغير. هذا الذي يريده شيخ الإسلام، لئلا يتغير الحكم مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك، يدخل إلى بيته فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. لذلك ابن القيم أورد 4 إرادات على الجمهور في الجواب على هذا الحديث احتجم وهو صائم. قال: أثبت أولا أنه كان فريضة ولم يكن نفلا، أثبت أولا، ثانيا أنه كان مقيما ولم يكن مسافرا، أثبت هذا أنه كان الأول هو الذي الآن شيخ الإسلام يذكره رحمه الله، أنه كان فريضة يعني احتجم في رمضان فأفطر، أو احتجم في صوم واجب، قد يكون احتجم في نافلة، والإنسان يجوز له أن يفطر في النافلة، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. قال رحمه الله: وابن عباس وإن لم يعلم ما في نفسه غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، وكأن من ادعى عليه النسخ تغلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ. وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ، ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني. قال: حدثنا البغوي أنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن مثنى عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: أول ما كرهنا الحجامة بالصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن جوزي: قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة، مع أنه في الظاهر على شرط البخاري، والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر، وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة 6 أو أول سنة 7، فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7 يعني في بداية 7، النبي فتح خيبر في أول 7، وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد فتح مكة، فصمم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحدا سنة 7 ولم يشهد فتح مكة فصمم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا العبارة واحدا سنة 7 ما موجود؟ سبحان الله. فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة 7 فقيل عام مؤتة قبل الفتح. نعم. ولم يشهد فتح مكة، فصار مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحدا. كيف هذا سنة غير؟ ها؟ لا ما صام، ما أدرك رمضان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. اي نعم، صام رمضان الذي كان في سنة 7. نعم، لأنه استشهد في معركة موتة، وموتة كانت في سنة 8 قبل فتح مكة. فهنا يقول وإذا كان هذا الحكم قد طيب، وقيل عام موتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة، فصام مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم واحدا سنة 7. واحدا يعني رمضان واحدا، صام رمضان شهرا واحدا يعني المقصود. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر. يعني إذا كان أفطر الحاجم المحجوم في سنة 7 سيد، والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا. إذن حديث شداد ابن أوس كان في السنة 8، وحديث جعفر قطعا كان في السنة 7. قال رحمه الله والحديث المتقدم كان سنة 8 بعد هذا. يعني ما الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول لو أن النبي قال هذه الكلمة في سنة 7 لاشتهرت وظهرت وانتشرت، ولما احتاج المسلمون أن يحتجموا في شهر 8 في سنة 8، يعني العلم ينتشر. واضح؟ يقول فإن كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام، ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك، فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفطر الحاجم والمحجوم أو أفطر هذان في سنة 7، حديث جعفر إن كان محفوظا، وقال أيضا هذا الكلام نفسه في سنة 8 كما في حديث شداد بن أوس. إذن النبي قال أفطر الحاجم والمحجوم عاما بعد عام، فأصبح هذا من العلم الظاهر المنتشر، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بعد ذلك أنه رخص في الحجامة. هو نفسه عليه الصلاة والسلام ما رخص، ما ثبت عنه أنه رخص. طب كيف أنس يقول ثم رخص النبي بالحجامة؟ يقول الشيخ الإسلام فلعل هذا مدرج عن أنس لم يقله هو، ولعل أنس بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه، يعني يكون بلاغا، ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. وإما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت، ما رواه البخاري وفي صحيح عن ثابت أنه قال سئل أنس بن مالك أكنت تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف، وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة، وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. فإنه لو كان علم أنه فطر بها أو فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره أو لم يكره ما رخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدم الحيض. واضحة؟ يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعلل الحديث بحديث، يعلل حديثا بحديث. في الحديث الأول الذي راه الدرقطني، والدرقطني إذا انفرد بحديث فالغالب أنه يكون معلولا، وهذا الحديث من انفرد به الدرقطني. هذه واحدة، لأن الدارقطني ما أراد أن يجمع كما جمع أبو داود والترمذي والنسائي. الدارقطني رحمه الله له طريقة وله منهج في كتابه، الغالب أنه يذكر الأحاديث التي فيها شيء، فيها شيء، والغالب على أحاديث كتاب الدارقطني أنها فيها علل وفيها أدواء وفيها يعني معروف هذا، يعني يعتبر من كتب العلل وليس كالجوامع أبي داود والترمذي والنسائي حتى ابن ماجه خيرا منه وأفضل منه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول مما يدل على ضعف هذا الحديث، ماذا يقول أنس هذا الحديث؟ أنس يقول إن الحجامة النبي عليه الصلاة والسلام فطر بها، قال أفطر الحاجم أو أفطر هذان في حديث جعفر، ثم رخص فيها. هذا هو العلم المذكور في حديث الدارقطني المروي عن أنس من طريق خالد بن مخلد قطواني هذا الكوفي له مناكير. هذا هو العلم المذكور في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام فطر بها ثم رخص فيها. طيب، في الحديث الذي رواه ثابت البناني وهو تلميذ أنس، تلميذ أنس من المتخصصين في أنس بن مالك، حديث يرويه البخاري من طريق ثابت من البناني عن أنس أنه سأله عن الحجامة، أكنت تكرهونها؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني الصحابة كانوا يكرهونها من أجل الضعف. فشيخ الإسلام يقول تأمل في هذا النقل الصحيح عن أنس بن مالك، ما ذكر مسألة التفطير بها وما ذكر مسألة الترخيص فيها، ولو كان عنده علم لقال نعم النبي فطر بها أولا ثم رخص فيها، أليس كذلك؟ فتأمل في هذين النقلين، شيخ الإسلام يقول حديثان متناقضان. هنا هذا العلم الذي في الحديث الأول يناقض العلم الذي في الحديث الثاني. في الحديث الأول أنس يثبت أن النبي فطر بها ثم يقول رخص فيها، هذا الحديث الذي رواه الدارقطني. الحديث الثاني الذي عند البخاري وهو الثابت عن أنس قال ما كانوا يكرهونها إلا من أجل الضعف، أنها تضعف الصائم. شيخ الإسلام يقول هذا صحيح، ولأجل ذلك فإنها تفطر كالاستقاء وكخروج دم الحيض. فهنا أنس ما ذكر أن النبي فطر بها وما ذكر أن النبي رخص فيها، ولو كان عنده علم بأن النبي فطر بها ورخص فيها لأخبر به ولا ذكره لتلميذه ثابت البناني، أليس كذلك؟ يعني تعملوا في هذه الدقائق، هذا من التعليل المتون الذي يعني تميز به ابن تيمية وأمثاله من الأئمة. طيب، قال رحمه الله، يقول شيخ الإسلام تأمل في الكلام، يقول فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف، ليس فيها أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك، وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف. يقول فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا، ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أو لم يكره. واضح الكلام؟ قال رحمه الله فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف، وهذا معنى صحيح، وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بدون حيض. قال رحمه الله ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحابه الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره، مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه، ورواه عنه الأنصار الذين هم بطانته مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس، ففي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال حدثنا معمر عن يحيى بن كثير عن عبد الله بن قارب عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أخبر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال أحمد حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحراني عن أسامة عن زيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا يزيد بن هارون صوبوها ابن أنه قال حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا علي بن عبد الله أنه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي أنه قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد حدثنا أبو النضر أنه قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل إنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري وكان الحسن هكذا العبارة هذه يقول هكذا في النسخة الله أعلم. على كل حال هذا الباب فيه أحاديث صحيحة قوية وهناك أحاديث معلولة والمعلول ينجبر ويتقوى بالصحيح هذا معروف. قال رحمه الله وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيت الحجامين. ذكره أحمد وغيره وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة والبصريون كلهم يأخذون عنه. فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه لا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين من أخص أصحاب الحسن فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس وهم يأخذون ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ من عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر. ويؤيد ذلك أن أبا قلبة هو أيضا من أخص أصحاب أنس وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. إذن شيخ الإسلام رحمه الله في هذا التحقيق أثبت أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم ليس منسوخ والأدلة التي تقول إنه منسوخ ليست بقوته. وشيخ الإسلام رحمه الله بحث سندا ومتنا وحتى تاريخا وهو من أفضل البحوث في هذا الباب. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله غدا بإذن الله حتى نأتي على نهاية الرسالة. الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.